وآمنا في دورنا ووفق علماءنا ودعاتنا واجعلهم ناصحين صادقين صالحين. اللهم اجمع كلمتهم, اللهم وحد صفهم, اللهم اجعلهم يسمعون بكلمة الحق لا يخافون فيك لومة لائم. برحمتك يا أرحم الراحمين, اللهم فرج هم المهمومين ونفس شرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم وحد صفهم وارفع رايتهم وحقق جهادهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم بارك في قوتهم وعتادهم. اللهم أطعم جائعهم والسعاريهم واحمل خافيهم. ربنا أفرغ عليهم صبرا وتوفهم مسلمين. اللهم فرج عن إخواننا المعتقلين في كل مكان وردهم إلى أهلهم سالمين ظالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود, اللهم عليك باليهود, اللهم عليك بالصليبيين, اللهم عليك بالشيوعيين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أخرجهم من العراق أذلة وأخرجهم من الأقصى أذلة صابرين, إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.